التجريح يبين امورا ليست مجرحا، شوف ازاي. فاذا كان الامر كذلك وتعارض جرح المجمل وتعديل، فيجب ان نقدم التعديل ليسال السائل ونهدر الجرح تماما، فما صحة ذلك؟ الجواب: هذا كلام غير صحيح. اذا الان ما هو السؤال؟ اولا عندكم السؤال ذكر سبب المعتمر ككونه مثلا يقول لا ده انا شفته ركب بردون خير هجين، ولما بيركبوا الشخص بيتمايل خير الاعجمي هذا الروبي وما الى ذلك، اذا ركبوا الشخص يتمايل، طب انا ذنب ايه لما اركب الخيل هذا؟ ده لو شافوني بقى في هذا العمر الكبير بقى سياره احلى في الدين قال لك والله ده لما منه فايت. ها؟ لا مش كده المساله، بارك الله فيكم. ما هي الاسباب المعتبره في التجريح الراوي؟ هو هذا المقصود، ما هي الاسباب المعتبره؟ ممكن واحد يقول لك لا ده انا ما رويتش عن فلان لانه بيتكلم كتير. بيتكلم كتير. وهذا موجود في التراجم. طيب كون الانسان يتكلم كتير ربما يتكلم بكلام في ذكر الله في طاعة أو في مثلا كلام مباح، ليس هو العمدة في التجريح، هذا ليس العمدة. يقول هذا كلام غير صحيح من جهة النظر ومن جهة الاستعمال، فقد سبق أن أشرت إلى صنيع الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وأما من جهة النظر فيقال لقائل هذا القول: الراوي إذا اختلف فيه إمامان أحدهما قال ثقة والآخر قال ضعيف، فإهمالك الجرح تماما وقولك في الراوي ثقة غير صحيح، لأنك سويت بين الترجمة التي اختلف فيها على هذا الوصف وبين التي لم يختلف فيها أصلا، صح ولا لا؟ ما هو فلان قال فيه ثقة والآخر قال فيه ضعيف، طب أنا أخذت كلمة الثقة ومشيت كأنني لم اعتبر كلام الاخر، وينبغي اعتبر كلام الاخر واعطيه قدره في الاعتبار والحكم، هذا هو المقصود. قال: وليس فيها الا قول احدهم وفوق ذلك كله، فما ذكرته فيه نظر من وجوه واحد، ان ما ذكرته عن تجريح بعضهم بما لا يجرح نادر جدا، هذا واحد نادر جدا، لأن الأصل لا يتجرأ أحدهم ويتكلم في الراوي إلا بدافع وسبب معتبر، هذا هو الأصل. لا يتكلمون جزافا، لا يتكلمون إيه؟ أصل هو ده بيحصل فعلا. أنتوا الآن جربوا في مثل هذه الأيام، ممكن واحد يكون مع أخيه سمنع راسه، أنا رأيت بنفسي أنا، فإذا اختلف معاه أكذب الناس، من احسن الناس اللي اكثر الناس مباشره كده المؤشر طلع مباشره فوق، مش هذا انا نفسي اللي سمعت هذا الناس ورايت هذا الناس يختلف معك في شيء بسيط في يمكن امور الدنيا، قال لك اكذب الناس بسرعه، اكذب الناس قول له وقع في الكذب مثلا ممكن تمشي، لا بينه وبين سوء كلام ممكن تمشي، انما مباشره كده ده عند المتأخرين إلا من رحم الله، إنما عند العلماء لا، عندهم الكلام في الناس يعلمون أن الله لطيف عليهم، فنادر جدا أن يجرح المجرح ما ليس بسبب للتجريح معتبر، قال والنادر لا يقعد عليه. قال الثاني أن الأصل في الأئمة الذين يتكلمون في اللغة أنهم أهل علم بأسباب الجرح والطاعة في اللواة وإعمال قولهم إذ لم يكن هناك ما يدفعه أولى من إهماله، صح. الثالث أن ما عدته على بعضهم في جانب التجريح موجود من عند بعضهم في جانب التوثيق، وأحيانا الواحد يأخذ التوثيق ويحكم على الشخص، وأحيانا يأخذ واحد التجريح ويحكم على الشخص بأنه مجرح ويترك التوثيق، يعني ينظر بنظر الأعور في جهة واحدة مش في الجهتين، بصير انظر في الجهتين. قال بل هو اكثر واشهر، وما ثقات ابن حبان وما ثقات ابن شهيد واقوال الحاكم وغيرهم عنا ببعيد. فلو قلب عليك ولذلك الاحبان يذكر الرجل احيانا بالخطاب فلان ابن فلان ابن فلان الكوفي التميمي مش عارف ايه الى اخره اقول لا ادري من هو ولا ابن من هو. ولذلك الذهبي يقول وابن حبان يقعقع كعادته. واحيانا يقول له ابن حبان لا ادري ما اخرج من راسه. طبعا العبارات هذه شديده شويه من ايام الامام ده لكن هو ده نفس الامام ده صحنا لا نوافق على مثل هذه العبارات معناه لكن هو عايز ايش يعني يعظم مثل هذا الصنيع من ابن حبان رحمه الله تعالى. فابن حبان رحمه الله عنده آفتان في باب الرجال. آفة يوفق المجاهيل هات كده في طرف شوفوا كده الطرف يوفق المجاهيل من جهة. في واحد كده ما حدش يتكلم عليه لا بتوثيق ولا بتجريح ويطلع ابن حبان من بينهم كلهم ما حدش يتكلم ابدا يقول ثقة معنا هذا واحد. إذا لم يكن من مشايخه فلا يقبل منه لأن الكلام يبدأ حبان توثيقا وتضعيفا له خمس مرات له خمس مرات ذكرها المعلم في كتابه التنكير ووافقه عليها الإمام الهمام الألباني رحمه الله تعالى. فبيقولوا لما بيوثق مشايخه هو أعلم به إن مشايخه إيه؟ متأخرين فهو أعلم به على إخوان بخلاف لما يوثق بقى الناس أعلى من المشايخ أعلى من المشايخ. وأحيانا ويجي من الطرف الثاني بقى شوف الطرف الثاني لو وقع لو وقع على غلطة بسيطة في الراوي يضق عنقه يعني يسحب وهص يهص كده يطحنه ضعف معنى. إذا جمع بين أمرين خطيبين توثيق المجاهيل إن جاء والمبالغة في التجريح من جهة أخرى لو وقف على غلط أو غلطتين للراوي فيتنبه من مثل هذا من الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. قال الشيخ وأقوال الحاكم وغيره ليست عن أبي بعيد فلو طلب عليك مخالفه قولك لكان أولى من قولك لكن يرد على ذلك أن التعديل لا يكون إلا مجملا ويشق تفسيره. ونظرا لعلمائنا من هذا الاحتمالات قلنا يمزج الحكم بالتعديل والتجريح وإلا لو كان التجريح خاليا من هذه الاحتمالات لقدمناه على التعديل والعلم عند الله تعالى. نكتفي هذا القدر فيما يتعلق بعلوم الحديث. درسنا الآن بإذن الله عز وجل